لا على المرأة التي كانت تقوم المسجد بعدما دفنت. وعرفنا بأن هذا الحديث دال على فضل القيام على تنظيف المساجد، وبالمقابل أيضا يدل على قبح من يسعى في تقذيرها أو إلقاء الأوساخ فيها. والحديث دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، والحديث كذلك يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه لمن لم يصلي عليه. والعلماء رحمهم الله بعضهم قيد ذلك بشهر، وبعضهم قيده بعدم البلا، والصحيح بأن ذلك مقيد بأنه يجوز إلى غير مدة لكل من كان أهلا للصلاة عليه حال موته عند موته. والحديث أيضا يدل على جواز إعادة الصلاة على الميت، يعني هذا الميت صلى عليه الصحابة رضوان الله عليهم فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وهذا السؤال يطرح، يعني أحيانا الجنازة يصلى عليها في المسجد، ثم إذا حملت إلى المقابر وجد بأن الناس الذين انتظروها في المقابر أكثر من الناس الذين صلوا عليها في المسجد، فيريدون أن يصلوا عليها في المقابر مرة أخرى. فبعض الناس يعترض يقول لماذا تعاد الصلاة؟ نقول لا مانع بأن يصلى على الجنازة مرارا، طالما أنها ما دفنت كل من جاء فإنه يصلي عليها. وبعدما تدفن أيضا من لم يدرك الصلاة فإنه يصلي عليها بعد الدفن. وعرفنا من فوائد الحديث كذلك أن الصلاة بعد الدفن يجعل القبر فيما بين المصلي وبين القبلة، فإذا كان الميت رجلا فإنه يقف عند رأسه، وإذا كانت امرأة فإنه يقف عند عجيزتها أو في وسطها كما سيأتي البيان إن شاء الله. وأيضا من فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه سأل عنها، ما كان يعرف بأنها قد ماتت. ومن فوائد الحديث أيضا أن الله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من الغيوب، لأنه أخبر عن أمر غيبي فقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. وأيضا يستفاد من الحديث مشروعية الموعظة في المقبرة، مشروعية الموعظة في المقبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى عليها قال هذا الكلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وأيضا في مرة أخرى لما خرج صلى الله عليه وسلم في جنازة ولما يلحد له، يعني كانوا لا يزالون يحفرون له لحدا، و قد جلس الصحابة حوله كأن على رؤوسهم الطير، قال لهم عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر. ثم ساق حديثا طويلا يبين فيه حال الإنسان منذ أن تنزل به الملائكة التي تقبض روحه إلى أن يستقر في الجنة أو في النار، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: أخرجي أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، إلى آخر هذا الحديث الطويل المعروف. فبعد ذلك الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة أن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وبعده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاسية يوم موته، وصفة النعي أنه صلى الله عليه وسلم قال: مات اليوم أخ لكم صالح، قوموا لنصلي عليه. فهناك نهى عن النعي وهنا نعى. فقوله عليه الصلاة والسلام خالفه فعله. وقد عرفنا بأن الجمع بين الأدلة أولى من إعمال بعضها وإهمال بعضها، فجمع العلماء بين هذين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض بأن النعي الممنوع هو نعي الجاهلية حين كان يموت عظيم من العظماء، فإنه كان يسير في الأسواق من ينادي: يا نعاء العرب، يعني يا هلاك العرب، مات اليوم فلان ابن فلان، ويذكر فيه ما ليس فيه. ومثله أيضا النعي الإعلان الذي يكون بارتكاب المحرمات كضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وما إلى ذلك. أما النعي المشروع فهو الذي يؤدي إلى مصلحة كإعلام الأهل والقرابة والصحابة ومن أجل تكثير المصلين عليه والمشيعين والقائمين على قبره. وعرفنا قصة هذا العبد الصالح النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه. وأما فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، فأولها فضيلة هذا العبد الصالح النجاشي رضي الله عنه. قد عرفنا بأنه لا يسمى صحابيا ولا يسمى تابعيا، وإنما يسمى مخضرما لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من فوائد هذا الحديث فضل الصلاح في مجتمع فاسد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نوه بشأن هذا العبد الصالح لأنه كان كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فكون الإنسان يكون صالحا في مجتمع من الصالحين هذا أمر طبيعي عادي، لكن أن يوجد إنسان صالح في مجتمع فاسد في مجتمع كافر هذا الذي ينوه بذكره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس أيام الصابر على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم يومئذ أجر 50 منكم. قال الصحابة: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ هم النزاع من القبائل. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن صلاح الحاكم لا يقاس به صلاح غيره، يعني الحاكم إذا صلح فالشأن عظيم لأنه بصلاحه يحصل خير كثير. فهذا النجاشي رضي الله عنه لما كان عبدا صالحا وملكا عادلا فإنه قد آوى الصحابة وأكرمهم وأحسن إليهم إلى أن رجعوا عام 7 من الهجرة، يعني مكثوا عنده زمانا طويلا رضوان الله عليهم، ورفض أن يقبل تلك الرشوة التي ساقها كفار قريش، وأبى أن يستجيب لإشارة البطارقة المرتشين رضي الله عنه. ولذلك الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عنده كلمة يقول: أعظم الناس حسنات الملوك، وأعظم الناس سيئات الملوك. ليه؟ لأن الملك أو الحاكم إذا كان صالحا فصلاحه يحصل به خير كثير، وكذلك إذا كان فاسدا ففساده يحصل به شر عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نوه بذكر هذا الرجل المبارك ووصفه بالصلاح. ثم من فوائد هذا الحديث جواز النعي إذا ترتبت عليه مصلحة. ثم من فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على الميت الغائب، مشروعية الصلاة على الميت المسلم الغائب. والناس في ذلك طرفان ووسط. الطرف الأول المالكية والحنفية رحمة الله عليهم يمنعون الصلاة على الغائب. طيب، المالكية رحمهم الله إذا سيق لهم هذا الحديث، حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، يقولون أولا هذا ليس بغائب، وإنما رفع نعشه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السرير الذي حمل إليه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فصار حاضرا يعني عنده. ويقولون شأنه في ذلك شأن المسجد الأقصى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من رحلة الإسراء وكفار قريش طلبوا منه أن يصف لهم المسجد الأقصى، قال عليه الصلاة والسلام فجلاه الله لي حتى جعلت أصفه بابا بابا، يعني كان أمامه أشبه اليوم بالشاشة، هذه الشاشة التي تنقل إلينا ما يحصل في الصين أو ما يحصل في أقصى المغرب. فجل الله بيت المقدس للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك المالكية ها هنا يقولون رفع نعش النجاشي رحمه الله للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يقولون خصوصية، خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الأول فيحتاج إلى دليل بأن النعش قد رفع، وأما الثاني فدعوى الخصوصية أيضا ليست مسلمة، إلا الأصل بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها للائتساء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا هو الطرف الأول. طيب، في الطرف المقابل الشافعية رحمهم الله يرون الصلاة على كل مسلم غائب، حتى قال بعضهم بأنه يستحب للمسلم قبل أن ينام أن يصلي الجنازة على من مات من المسلمين في المشارق والمغارب. وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، لأن كثيرا من الناس مات غائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نقل بأنه قد صلى عليهم؟ يعني مثلا في صحابة من الذين هاجروا إلى الحبشة ماتوا رضوان الله عليهم، يعني الآن النجاشي عليه رحمة الله مدفون في الحبشة في أرض يقال لها مقلي، وحوله 11 صحابيا كلهم من قريش. فهل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هؤلاء؟ اللهم لا. القول الوسط بأنه يصلى على المسلم الذي مات بأرض لم يصلى عليه فيها، يعني لو فرض أن مسلما مات بأرض بعيدة ليس فيها مسلمون فإننا نصلي عليه صلاة الغائب، كما هو حال النجاشي. النجاشي رضي الله عنه ما مات في أرض أهلها مسلمون، صح ولا لا؟ وأيضا بعض العلماء قالوا يصلى صلاة الغائب على من كانت له في الإسلام قدم صدق، يعني حاكم صالح مات ظهر عدله وبره وفضله، عالم من العلماء الذين ملأوا طباق الأرض علما بما نشروا من مؤلفات وما دونوا من كتب، و وكذلك مثلا المجاهدون الكبار، يعني مثلا الآن لما استشهد الشيخ أحمد ياسين عليه رحمة الله وهو مؤسس حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين التي تختصر إلى حماس، ذلك الشيخ المقعد الذي ما كان يتحرك فيه سوى رأسه رحمة الله عليه، صليت عليه صلاة الغائب في المشارق والمغارب حتى في الحرمين الشريفين. ليه؟ لأنه رجل كان له أثر عظيم على حركة الجهاد في فلسطين. فالمقصود بأن القول الوسط بأن صلاة الغائب مشروعة على مسلم مات ولم يصلى عليه، أو على مسلم كانت له في الإسلام قدم صدق كالحكام العدول والمجاهدين الكبار والعلماء الثقات وما أشبه ذلك، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما للرجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. نعم، ما من رجل، ما نافية ومن زائدة للتوكيد، من زائدة للتوكيد، يعني كما مر معنا في قول ربنا جل جلاله: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. المعنى: ما جاءنا بشير ولا نذير، ومن قد دخلت للتوكيد. ومثله قوله جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أي وما أرسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا، لكن دخلت من للتوكيد. ما من رجل، الرجل ها هنا ذكرت لا للتقييد، ليست للتقييد، وإنما على العادة في خطاب الشرع بأنه يذكر الرجال ومقصوده الرجال والنساء، وهذا كثير في القرآن. يعني الله عز وجل لما قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الخطاب للذكور، ما احتاج بعدها أن يقول: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واركعنا مع الراكعات. ولما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما قال بعدها: ويا أيها اللائي آمن كتب عليكن الصيام، لا، كل ما خوطب به الرجال فالنساء به مخاطبات. واضح أيها الناس؟ فهنا ما من رجل، ما من رجل أو امرأة يموت، ما من رجل مسلم، المعنى أو امرأة مسلمة يموت أو تموت، فيصلي عليه 40 رجلا. أيضا ها هنا القيد أغلبي وليس قيدا للاحتراز، واضح أيها الناس؟ القيد أغلبي، بأن الغالب أن الجنازة يقوم عليها من؟ الرجال، الذي يتولى الصلاة على الجنازة الرجال، لكن يشرع للنساء أن يصلين، يشرع للنساء أن يصلين على الجنازة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن سيد الأموات صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله دخل عليه الرجال فصلوا، ودخل عليه النساء فصلينا، ولم يأمهم أحد، يعني لا الرجال ولا النساء، هذه الجنازة الوحيدة ما فيها إمام، وإنما دخل الناس صلوا فرادا. ما الحكمة في ذلك؟ قالوا: من أجل أن ينال كل مسلم شرف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا، ما في بينهم وبينه إمام، فكل واحد يدخل فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيصلي عليه 40 رجلا أو 40 امرأة أو 40 من رجال ونساء. طيب، هل هذا العدد أيها الإخوان للتقييد أو أنه له التكثير؟ أنتوا صاحين؟ يعني أحيانا العدد يذكر مقصودا للتحديد كما في قول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك هذا تحديد وأحيانا يذكر العدد للتكثير يعني مثلا قول الله عز وجل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم طيب لو استغفر لهم 71 مرة فلن يغفر لو استغفر لهم 700 7000 70000 70 مليون لن يغفر الله لهم فالعدد هنا ليس مقصودا له 70 طيب ها هنا هل 40 مقصودة أو غير مقصودة الظاهر والله أعلم أنها مقصودة أنها للتقييد يعني يصلي عليه 40 رجلا فما زاد معناه لو صلى عليه 39 مصليا فإنه لا ينال هذا الفضل فيصلي عليه 40 رجلا وصفتهم لا يشركون بالله شيئا فيشمل ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا وهو خلقك بأن تعتقد يعني بأن تشرك بالله في الربوبية والعياذ بالله بأن تعتقد بأن غير الله خلق أو أن غير الله رزق أو أن غير الله يحيي أو يميت أو يتصرف في الكون أو تشرك بالله في الألوهية بأن تصرف شيئا من العبادة لغير الله كأن تدعو غير الله أو تسجد لغير الله جل جلاله هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة عياذا بالله وكذلك يشمل الشرك الأصغر كأن تحلف بغير الله مش كده أخواننا يعني بعض الناس إذا حلف يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بالكعبة المشرفة مثلا وهذه وإن كانت معظمة الكعبة معظمة والنبي صلى الله عليه وسلم معظم لكن لا يجوز لنا أن نحلف بهما لأنه عليه الصلاة والسلام قال لنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك ليس الشرك الأكبر ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يحلف بأبيه قال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولم يحكم عليه به بشرك أو كفر وقال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله يعني كفارتها فليقل لا إله إلا الله ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق لو واحد بالغلط قال لصاحبه تراهنني فكفارت هذه الكلمة أن يتصدق وكذلك أيها الإخوان من الشرك الشرك الخفي هو الرياء طيب بعض الناس يعتقد أن الحديث ده حكايته سهلة 40 رجلا خاصة بأن المسلمين الآن والحمد لله عددهم كثير لكن هذا القيد لا يشركون بالله شيئا لو تأملنا نجد أن بعض الناس قد يقع في الشرك الأكبر عياذا بالله بعض الناس قد يقع في الشرك الأصغر كالذي يحلف غير الله أو كالذي يقول لفلان مثلا أنا والله توكلت على الله وعليك مثلا وبعض الناس بل كثير من الناس يحضر الجنازة رياء ولذلك إذا حضر الجنازة فهو أحرص ما يكون على أن يرى أن يراه أهل الميت ولذلك بعضهم قد يترك الصلاة على الجنازة أو يترك الصلاة عليها بعدما قبرت حرصا على أن يلحق به أهل الميت ويريهم أني ها هنا وكذلك أهل الميت تجدهم يتلقون العزاء وهم يتفرسون في وجوه الناس من أجل أن يعرفوا من حضر ممن لم يحضر فالمقصود أيها الإخوان أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يشركون بالله شيئا نكر في سياق النفي تفيد العموم قال إلا شفعهم الله فيه كلمة الشفاعة أيها الإخوان مشتقة من الشفع والشفع ضد الوتر والشفاعة معناها أن الشافع يضم جاهه إلى المشفوع فيه من أجل أن يحصل له خيرا أو يدفع عنه ضرا. طيب هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن صلاة الجنازة خاصة بالميت المسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا. هذه واحدة. ثم ثانيا مفهوم المخالفة بأنه لا يجوز الصلاة على غير المسلم، ما يجوز الصلاة على غير المسلم، لأن الله قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولأنه قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. بعدين الكافر لو صلى عليه 40,000 هل ينفعه؟ ما ينفعه. ولذلك ما يجوز لك أيها المسلم أن تصلي على من علمت عنه أنه مات على غير الإسلام. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن صلاة الجنازة لا تشرع إلا بالموت، لأنه قال: ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه. إذن ما في صلاة قبل الموت، واضح أيها الناس؟ وأنا أقول هذا الكلام لأن أحيانا يحصل أشياء عجيبة، يعني واحد من الناس زمن الخطابات كان في البلد، فقيل بأن فلانا مات، فكتب خطابات تعزية وأعطاه لواحد من الناس، قال له دي يعني سلمها للناس فلان لأنه فلان مات. فقيل له: لا، الخبر ما صحيح. قال له: خلاص خليها معاك، لما يموت اديها اليوم. فيخشى بأن مثل هذا أيضا يقول: والله ده قرب يموت ويمكن أنا ما أحضر وأصلي عليه. لا، الصلاة ما تكون إلا بعد الموت، لأنه قال: يموت فيصلي عليه 40 رجلا. طيب، يستفاد من الحديث أيضا مشروعية تكثير المصلين على الميت المسلم، لأن هذا من باب سوق النفع. يعني مثلا لو أن إنسانا مات الساعة 3 صباحا وبإمكاننا أن ندفنه مثلا في 5 صباحا، قلنا: لا، الأفضل ننتظر إلى 6، الفجر يكون طلع والناس يجتمعون، فبدلا من أن يصلي عليه 20 أو 30 سيصلي عليه 100 أو 200، فالأفضل أن ننتظر من أجل أن نسوق نفعا لأخينا الذي مات. طيب، من فوائد الحديث أيضا أن الولاية بين المسلمين لا تنقطع بالموت، يعني أنا أواليك وأنت تواليني، ومن صور هذه الموالاة الآن أننا نسلم على بعضنا وندعو لبعضنا ونتبسم في وجوه بعضنا ونجيب دعوة بعضنا البعض إلى غير ذلك من أنواع الموالاة. طيب، فلان مات، مش معناها انتهى الأمر، الولاية تستمر، ومن صور هذه الولاية أننا نسوق إليه النفع بالصلاة عليه والدعاء له. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية الإخلاص في الدعاء للميت، احنا لما جئنا نصلي عليه من أجل أن يشفع عن الله فيه، ولذلك نخلص في الدعاء لهذا الميت. ومن فوائد الحديث فضيلة التوحيد وقبح الشرك، فإن بالتوحيد ينفع المسلم أخاه المسلم، وبحصول الشرك عياذا بالله فإنه يحال بينه وبين هذا النفع. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسقها. اتفق عليه. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، في نفاسها، إما أن تكون سببية يعني بسبب النفاس، كما قال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار أي بسبب هرة حبستها، أي بسبب هرة حبست. ويحتمل أن تكون في هنا ظرفية يعني في فترة نفاسها بصرف النظر هل ماتت بسبب النفاس أو بسبب آخر. والظاهر الثاني والله أعلم بأن سمرة ها هنا يصف حال تلك المرأة بأنها ماتت في النفاس. نعم، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها، في وسطها يعني في وسط هذه المرأة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية المصافة خلف الإمام في صلاة الجنازة، مشروعية المصافة يعني ما نقف إلى جوار الإمام وإنما نقف من خلفه، لأن ها هنا سمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في فائدة أخرى لكن أخذت من حديث آخر، وهو مشروعية أن يكون المصلون على الجنازة ثلاثة صفوف فأكثر، ثلاثة صفوف فأكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر الله له، معناها لو كنا سبعة فإننا نصف خلف الإمام اثنين اثنين اثنين من أجل أن نكون ثلاثة صفوف، ما زاد على ذلك فهو خير وبركة. لو كان الناس ثلاثين صفا أو ثلاثمائة أو ثلاثة آلاف مثلا كالذي يصلى عليه في الحرمين، الصفوف ما يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب أيها الإخوان، ما يقوله بعض الناس إنه الصفوف اجعلوها وترا هذا لا أصل له، لا أصل له. يعني بعض الناس إذا أردنا أن نصلي على الجنازة، وهذه من الآفات الموجودة عندنا، يكثر اللغط، يكثر اللغط، وأكثر ما يكون اللغط على القبر، هذا يقول شيء وهذا يقول شيئا والثالث يقول شيئا وهكذا. لا، المشروع أيها الإخوة الكرام الصمت، وخلاص عندنا إمام، هذا الإمام يعرف ما يجب فعله، أو هكذا ينبغي أن يكون. فما في أصل حكاية إنه اجعلوا الصفوف وترا، لا، وإنما نقول الصفوف أقلها ثلاث، فما زاد على ذلك فهو خير وبركة. طيب، من فوائد هذا الحديث أن النفساء يصلى عليها مع كونها شهيدة، مع كونها شهيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم عد الشهداء ستة، مش كده؟ اللي هي المطعون والمبطون والمهدوم والحريق والغريق والمرأة تموت بجمع، أي في الولادة أو في النفاس. وأيضا من قتل دون ماله فهو شهيد، دون عرضه فهو شهيد، دون نفسه فهو شهيد. هؤلاء جميعا نجري عليهم أحكام الموتى. من الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ شهيد المعترك، بارك الله فيكم. فها هنا هذه المرأة شهيدة ومع ذلك صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإمام يقوم في وسط الجنازة إذا كانت لامرأة، إذا كانت لامرأة. طيب، وأخذ من حديث آخر أنه يقوم عند رأس الرجل، الحديث رواه الترمذي عن العلاء بن زياد رحمه الله أنه جيء بجنازة رجل فصلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقام عند رأسه ثم جيء بجنازة امرأة فقام في وسطها، فسأله العلاء بن زياد فقال له هي السنة. السنة أنك لو صليت على جنازة رجل تقوم عند رأسه أو صدره، إذا صليت على جنازة امرأة تقوم في وسطها أو عند عجيزتها. وقد ذكروا في ذلك علة الله أعلم بها، قالوا من أجل أن يسترها عمن وراءه. طيب يسترها عمن وراءه، هو لما ستروها عنه؟ بعدين هو يسترها عمن وراءه، لكن يراها من على يمينه، ما لأن الإمام ده ما قدر عن قريب، مش كده؟ وإنما هو يعني في مكان معين يستر فقط من وراءه، لكن من كان عن يمين الإمام ومن كان عن شماله فإنهم يرون. إذن الأسلم أن نقول الأمر تعبدي، الأمر تعبدي، بأننا نصنع كما صنع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الناس؟ نعم. ابني بيضاء، هما سهل وسهيل ابن وهب ابن ربيعة، والبيضاء أمهم، البيضاء أمهم، واسمها دعد بنت جحدم، وصفتها البيضاء أو شهرتها البيضاء، فغلبت الصفة على الاسم زي أبو هريرة، غلبت الكنية على الاسم. فالعرب أحيانا كانوا ينسبون إلى الأم، زي ما مر معنا عن عبد الله بن بحينة، قلنا بحينة دي أمه، زي عبد الله بن أبي بن سلول، سلول دي أمه. فالسيدة عائشة هنا تقول والله لقد صلى، الجملة فيها ثلاثة مؤكدات، القسم واللام في جواب القسم، ثم قد والله. طيب سيد عائشة ليه زعلانة تحلف؟ لأنها رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ من خاله، يعني اللي عنده خال زي دي وريني. سعد بن أبي وقاص الزهري، الزهري من بني زهرة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بأبيه وأمه، قال له ارمي فداك أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل المبارك مات في قصره بالعقيق. العقيق أيها الإخوان الواد يعني بينه وبين المسجد النبوي الآن حوالي 6 كيلو. فلما جيء به ليدفن في البقيع، سيدة عائشة أمرت أن يؤتى بجنازته فتوضع في المسجد من أجل أن تصلي عليه من حجرتها. واضح أيها الناس؟ فقام بعض الناس أنكروا، فالسيدة عائشة غضبت قالت ما أسرع ما نسي الناس، يعني الناس نسوا بسرعة، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء من سهل وسهيل في المسجد. طيب هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد، أولها جواز القسم على الفتوى. سيدة عائشة هنا تفتي وصدرت الفتوى بماذا؟ بالقسم. يجوز للمفتي أن يقسم، متى يقسم؟ إذا كان الأمر أمرا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والله جل جلاله أمره أن يقسم على أمر عظيم 3 مرات في القرآن، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن فثلاث مرات الله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحلف بأن يقسم وكذلك القسم من المفتي مطلوب إذا كان المستفتي متشكك يعني متحير طيب يا أخوانا نقف عند هذا الحد جزاكم الله خير ونكمل في درس الغد إن شاء الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد